وقد أعلن بالأمس تشكيل وزاري بدلت فيه حقائب وأُثي بوجوه جديدة. أسأل الله عز وجل أن يولي من في ولايته صلاح الإسلام والمسلمين. وها هنا لا بد من تذكرة لهؤلاء، أقول لهم إن الناس يهنئونكم ويباركون لكم ويغبطونكم، وكان حريا بهم أن يعزوكم وأن يدعوا لكم وأن يشفقوا عليكم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن الإمارة بأنها خزي وندامة، وأنها في الدنيا أمانة فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤالها، عن طلبها، عن السعي إليها، عن تمنيها، وقال لأبي ذر رضي الله عنه: إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وأخبر صلوات ربه وسلامه عليه بأنها نعمة المرضعة، أي حال توليها يستمتع بمزاياها وتفتح له الأبواب وتيسر له الأسباب، وبئس الفاطمة عند فقدها لا يجد شيئا مما كان يتمتع به حال ولايته، حال وزارته، حال كونه ممكنا في الأرض. فيا معشر الوزراء، يا معشر الوزراء ويا رئيس الوزراء، استمعوا إلى من يبذل لكم النصيحة ولا تستمعوا إلى من يكيل لكم المديح. استمعوا إلى من يأخذ بأيديكم إلى أبواب النجاة بين يدي الله، ولا تستمعوا إلى من يثني عليكم بالباطل. فإن هؤلاء قد برئ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض يوم القيامة. ومن غشي أبوابهم أو لم يغشها فلم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض يوم القيامة. إن العبد الصالح الفضيل بن عياض رحمه الله دخل على هارون الرشيد رحمه الله، فلما لامست كفه كفه قال لهارون: ما ألينها من كف إن نجت غدا من عذاب الله. ثم قال له: يا هارون، إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا رجاء بن حيوة ومحمد بن كعب وسالم بن عبد الله وقال لهم: إني ابتليت بهذا الأمر فأعينوني عليه، فعد الخلافة بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة. هؤلاء الذين يحيطون بك، الذين يهنئونك، يظنونها نعمة. وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد قد عدها بلاء، فقال له رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة بين يدي الله غدا فصم عن الدنيا وأفطر على الموت. وقال له محمد بن كعب: إن رجوت النجاة بين يدي الله غدا فليكن كبير المسلمين لك أبا وصغيرهم لك ابنا والمثيل لك منهم أخا، فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. وقال له سالم بن عبد الله رحمه الله: يا أمير المؤمنين، إن نجوت بين يدي الله غدا، إن أردت النجاة بين يدي الله غدا فكن خميص البطن من أموال المسلمين. هذه هي النصيحة التي تبذل لهؤلاء الوزراء: كونوا ساهرين على أمر الناس، فإن الناس قد عانوا مسغبة وجوعا وعسرا في الحياة، وضيقا في الأقوات، لا لضيق في الأرزاق، بل لسوء في التصرف. الناس ينتظرون منكم قطعا لدابر المفسدين، أخذا على يد المجرمين، كفا لمن يسعون بالفساد في الأرض. الناس ينتظرون منكم إقامة للدين، أمرا بالمعروف، نهيا عن المنكر، منعا لما حرم الله عز وجل. هذا الذي تطمح إليه نفوس المؤمنين، هذا الذي تشرئب إليه أعناق المسلمين. وأقول لهم عما قريب ستزول المناصب، إما بعزل أو بموت أو بغير ذلك من الأسباب. وكم من إنسان غادر المنصب وألسنة الناس تلهج بالدعاء له والثناء عليه والشهادة له بالخير، وكم من إنسان غادر منصبه واللعنات تشيعه والناس يقولون كان لصا خائنا، كان سارقا، كان عن الرعية نائما وعن سوء أحوالهم مغضيا. وكما قلت أولا، ألسنة الخلق أقلام الحق، فطوبى لعبد ولي منصبا سهر على مصالح الرعية أجهد نفسه في النصح لهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية عشرة فما فوقهم إلا جاء يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه، فإما أن يفكه عدله وإما أن يوبقه جوره. هذا الذي جعل من المنصب سبيلا للراحة، سبيلا للمتعة، سبيلا لإكرام الصحابة والقرابة ومن يحيطون به، وغفل عن الرعية، يوم القيامة سيوبقه ظلمه، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أما ذاك الذي اتقى الله عز وجل، سعى في الأرض بالصلاح والإصلاح، أنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد وتواضع لعباد الله، فإنه يوم القيامة يفكه عدله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هؤلاء الذين يظنون بأن الحكم أماني تبذل وكلمات تلقى، يظنون الحكم وعودا يبذلونها للناس ثم لا ينفذون منها شيئا، هؤلاء يتوعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يضمرون الغش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حرم الله عليهم الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح من في صلاحه صلاح المسلمين، وأن يهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم تول أمرنا.